وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في شرح هذه المنظومة اللامية في مجمل اعتقاد السنة والجماعة. توقفنا؟ نعم. آخر بيت أخذناه: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأقل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، إذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا من القبح والتقبيح الذنب، والقبح الشيء السيء، ومنصوب هنا على المفعولية المطلقة. قبحا لمن نبذ طرح، النبذ هو الطرح والرمي، وجعل الشيء بعيد عنك. لمن نبذ القرآن، القرآن، ونقل الهمزة هنا أو حركة الهمز من باب أن يتسم البيت. وبعض القراء يقرأ بهذا الوجه، القارئ ابن كثير في القرآن قراءته هكذا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهي قراءة. وهنا نقل حركة الهمز قل، الآن قرآن، نقل حركة الهمز من باب اتزان البيت وراءه. وإذا استدل يقول قال الأفضل، الأفضل أبو مالك غياث بن غوث الثعلبي، شاعر مصراني، توفى سنة 90 من الهجرة. هذا البيت يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله منكرا على أهل البدع في استدلالاته، فالذم والتقبيح لكل من أعرض عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية المطهرة الصحيحة، فلا يلتفت إليها ولا يستدل بها ولا يأخذ بها ولا يقتنع بها، ويرى أنها من المظنونات. فإذا قيل له قال الله جل وعلا، قال هذا الكلام على غير ظاهره، ويؤول بمعنى يحرف. وإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث آحاد لا يفيد إلا الظن، والعقيدة تثبت بالقطعيات واليقينيات، وما هو سبيله الجزم. فهؤلاء نبذوا القرآن وراءه، وهذه طريقة من انحرف عن الجادة وسبيل الحق، وهو عدم الرجوع وعدم تحكيم نصوص الكتاب والسنة في المسائل الشرعية. وهذا عامل أو وصف يشمل أو هو وصف يعد عامل اشتراك بين كثير أو بين كل الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات. حيث ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه ويعطلونه ولا يثبتونه ويردون هذه العقيدة بمقدمات منطقية سبق الإشارة إلى بعضها وليس المجال مجال تفصيلها وليس المجال مجال تفصيلها. هؤلاء نبذوا القرآن خلفهم وكذا السنة، فنصوص القرآن يقولون هي على غير ظاهرها والمقصود بها المجاز والمقصود بها كذا، وإثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التجسيم وإلى مشابهة وتمثيل الخالق بالمخلوق إلى غير ذلك، فينفون هذه الصفات. وإذا جاءت السنة قالوا هذه أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والعقيدة لا بد فيها من القطع ولا بد فيها من اليقين. لكن أشكر في هنا والأعجب أنه إذا أراد أن يستدل يقول قال الأخطل، إذا جاء ليستدل قال الأخطل. ولهذا قال أهل العلم يعني هذا من أقبح القول، أن تحرف نصوص الكتاب عن معانيها وترد نصوص السنة بدعوى إفادتها الظن وتثبت العقيدة بقول النصراني. وفي هذا الإشارة إلى الضد على هؤلاء الفرق في انحرافهم في باب صفة كلام الله عز وجل، وهذا سبق معنا أن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، تكلمنا عن هذا صح؟ طيب، وقلنا أن عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب هو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بصوت وحرف متى شاء وكيف شاء وبما شاء. وصفة الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهي ذاتية النوع، وهي أزلية النوع، حادثة الآحاد، فهي من صفات الذات باعتبار ومن صفات الفعل باعتبار. فلم يزل الله جل وعلا متكلما ولا يزال يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء. فصفة الكلام ذاتية وهو متصف بها تبارك وتعالى منذ الأزل، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهي قديمة النوع أزلية النوع. فلم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها. حادثة الآحاد أي أنها منها ما يحدث يكون قبل أن لا يكون، كما قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد بالنسبة لما قبله. فصفة الكلام فعلية باعتبار، فعلية أيضا من صفات الفعل وهي من صفات الذات، وهي أزلية النوع حادثة الآحاد. ومعنى حادثة الآحاد أي أنها تتجدد، فيتكلم الله جل وعلا بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. فقبل أن يكون قد تكلم بكلام ما لم يكن قد تكلم به من قبل، فحدث ذلك الكلام. مثل مكالمة الله جل وعلا لآدم، فهذه وقعت في زمن معين، وكلامه جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وقعت في زمن معين، فهي حادثة الآحاد الأفراد. وقعت مكالمة الله جل وعلا لآدم وأيضا لملائكته ولأنبيائه ولرسله، وتقع يوم القيامة مع عبيده. فما من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حاتم في الصحيحين: ما منكم إلا سيلقى ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لا تحكرن، كما جاء في حديث صحيح مسلم حديث أبي ذر: لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحكرن من المعروف شيئا ولو كفر سنيشات، يعني شيء يسير، ولو شق تمرة، لربما ذاك يكون سببا لنجاتك يوم القيامة. ذكرنا لكم الحديث في خطبة الجمعة في كف الأذى، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بطريق مسلم فوجد غصنا فقال: أزيله لا يؤذي المسلمين، فأدخله الله عز وجل الجنة. فليس بينه وبين ترجمة، فيكلمه الله جل وعلا. وفي حديث ابن عمر حديث المناجاة: يدني الله عز وجل عبده حتى يضع عليه كنفه فيقول: أي فل، يعني يا فلان. أتذكر ذنب كذا وكذا، إلى آخر ما قال، فيقول: نعم أي رب، إلى آخر الحديث. فصفة الكلام أزلية النوع قديمة، فلم يزل تبارك وتعالى متكلما حادثة الآحاد، حادثة ماذا؟ الآحاد. هذا معنى حادثة الآحاد. والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم إضافة الكلام لله جل وعلا وبصيغات كثيرة تدل على أنه تكلم تبارك وتعالى بذلك على الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإذ قال الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، إلى آخر الآية. ولفظة قال الله جاءت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم: وناديناه من جانب الطول الأيمن، سبت المنادات والمناجات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجاء إضافة الكلام لله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى بصيغ أي أفعال كثيرة تدل على إثبات صفة الكلام الحقيقة، وأن الله جل وعلا تكلم بذلك بحرف وصوت ولفظ. والقرآن كلام الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذه هي عقيدة السنة والجماعة هنا في هذا الباب، وانحرف عن ذلك كثير من أهل البدع وردوا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومن هؤلاء من قال بأن كلام الله جل وعلا إنما هو كلام نفسي، أي المعنى القائم بالنفس، فذاك هو الكلام. فيقولون، ومنهم الأشاعرة، أن الله جل وعلا له صفة الكلام، لكن هو كلام النفس. ما معنى؟ أي قائم بالنفس، وأما اللفظ فمخلوق. وعلى هذا فعندهم الأمر والنهي والخبر والاستخبار كله بمعنى واحد، وسواء وعندهم أيضا كله كل الكتب هي شيء واحد، فإذا عبر عنها بالسريانية كانت توراة، أو بالعبرانية كانت توراة، أو بالسريانية كانت إنجيلا، أو بالعربية كانت قرآنا، لأن الكلام كلام الله هو معنى قائم بنفسه جل وعلا، وهذا خطأ غير صحيح ولا أشر كما يقول العلماء من أقوال أهل البدع الآخرين. ومن أدلة هؤلاء لما استدل أهل السنة والجماعة عليه بالكتاب وبالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأن الله جل وعلا يكلم عبده يوم القيامة، وحديث المناجاة يقول أي فلان ألم أسودك، ألم تفعل، أتذكر ذنب كذا وذنب كذا، في الصحيحين حديث ابن عمر، وحديث آخر أيضا أن الله جل وعلا يقرر الناس على ما يفعلون ويذكر لهم نعمه عليهم، ألم أسودك، ألم أنعمك، ألم أجعلك ترأس، فيقول نعم يا ربي، فيقول أكنت تظن أنك ملاقي، فيقول لا، فقول ننسى كما نسيتنا أو كما جاء في الحديث. أحاديث هذا الباب كثيرة، ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، هنا فيه التعوذ بكلام الله جل وعلا بكلمة الله، ولا يجوز التعوذ بشيء مخلوق، وإنما يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، ومعروف عن الصحابة أنهم يقولون قال الله عز وجل كذا، قال الله كذا، تكلم الله بكذا، وإن كان لم تكن قد أثيرت مسألة القرآن في زمنهم هل القرآن مخلوق أو لا، أثيرت بعد ذلك، لكن معلوم عندهم أن هذا القرآن كلام الله، ويقول قال الله عز وجل، وينقى عن بعضهم أنه كان يضع القرآن على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. ثم جاء التابعون وقرروا هذا الاعتقاد بعد أن أثار أهل البدع هذه الفتنة، وصاروا يتكلمون في القرآن الكريم ويدعونه مخلوق، ويترتب على ذلك أنه كلام البشر، فرد العلماء عليهم وبينوا حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن والإنسان، فقال علم القرآن الذي هو كلام وصفة من صفاته، وأما الإنسان فخلقه جل وعلا، قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالخلق غير الأمر، والأمر كلامه جل وعلا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأمره من كلامه جل وعلا، وقد غاير بينه وبين الخلق، فدل على أن الأمر وهو من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله وهو الكلام النفسي، يقولون بدليل قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، قالوا المراد هو كلام النفس، كيف هذا؟ قالوا قال الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الدليل على ما في الفؤاد والقلب هو اللسان، هو ماذا؟ اللسان، فحقيقة الكلام هو ما في الفؤاد، فقالوا هذا لسان، هذا قول شاعر يدل على ماذا؟ على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما شاء الله. يعني آيات القرآن يردونها حتى يسمع كلام الله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يردون آحاد تفيد الظن، ويستدلون ببيت شاعر الأخطل نصراني وتبا لعقيدة النصارى، بل واتفق أهل العلم أنهم ما وجدوا هذا البيت في ديوان آخر كما حكى ذلك الذهبي وغيره. قال بحثوا في ديوان الأخطل الشاعر النصراني فلم يجدوا هذا البيت في ماذا؟ في ديوانه ومما قاله. ثم هل تثبت العقائد بكلام النصارى؟ بكلام النصراني الذي يعتقد أن ربه خالق ومخلوق، يعتقد أن الرب هو المسيح عيسى بن مريم، أو أن المسيح هو الله، أو أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، يعتقد أن الرب له ولد. هؤلاء يرون صفات نقص في الرب تبارك وتعالى، فكيف تؤخذ العقيدة عنهم؟ فهذا من أعجب العجاب. ولهذا قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل، عندئذ استدللت ماذا تقول؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. وإذا استدل قال الأخ، قال الأخطر. ولهذا من النكت أن الإمام السبكي رحمه الله ذكر في طبقاته كما نقل بعضهم أن أحد أئمة أو أهل العلم في ذاك الزمان، عبد الرحمن بن عساكر أو نحو ذلك، مر على الموفق بن قدام المقدس فقال السلام عليكم، فلم يسلم، فلم يرد عليه السلام، فأرسل إليه وقال سلمت عليك ولم ترد. قال والله سلمت، الكلام في نفسه، أليس الكلام هو المعنى القائم بالنفس؟ قال أنا سلمت في النفس، أليس هذا الكلام؟ أنت تعتقد أن الكلام هو كلام النفس، فأنا سلمت وردت. وهذا مما يدل على بطلان هذا المذهب. ونقلت هذه أيضا عن شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الذي ذكره السبكي بالطبقات عن هؤلاء. فلا شك ولا ريب أن هذا هو عين الخطأ والباطل والضلال في أن يستدل على مسائل الاعتقاد بقول شاعر نصراني، بل لا يدرى هذا البيت له ولم يعثر عليه، وترد نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. ولقد أجمع أهل العلم على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وعلى أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. ولهذا في الدرس الماضي في النحو قلنا الكلام عند أهل اللغة هو النطق المفهم، وهذا أحسن. وأما إشارتهم إلى تعريف الكلام بأمور أخرى، الإشارة ونحو ذلك، وما يقوم بالنفس، هذا يخشى منه أن يكون فيه ماذا؟ فتيل على شاعرة أو نحوه. كذلك في صفة أخرى يشير إليها الناظم رحمه الله، يستدل هؤلاء أهل البدع عليها بأبيات شعرية. هذه الصفة هي صفة الاستواء لله عز وجل، صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. فالاستواء ثابت لله عز وجل، وهو صفة فعلية. قال جل وعلا ثم استوى على العرش، وقال جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو كل شيء عليم. وجاء ذكر الاستواء في كتاب الله جل وعلا في سبعة مواضع يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في القرآن الكريم. وقد فسر أهل العلم الاستواء بما جاء في كلام العرب، وأنه بمعنى العلو والارتفاع والقصد والاستقرار، أربعة معاني ذكرها الإمام ابن القيم في نوريته في معنى الاستواء. ثم استوى إلى السماء قصد إليها، وبمعنى أيضا الاستواء يعني بمعنى الاستقرار، وبمعنى العلو، وبمعنى الارتفاع. فقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع. وهذه صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية. ومن ذلك أيضا صفة العلو لله عز وجل. وصفة العلو لله تبارك وتعالى هي صفة ذات، فلم يزل تبارك وتعالى عالي وفي علو. قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم. فهو تبارك وتعالى له صفة العلو بجميع أنواعها، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات الرحمن على عرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. علو القهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وعلو القدر أنه تبارك وتعالى عالي المنزل والقدر، كقول جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. فصفة العلو ثابتة لله عز وجل، والأدلة عليها أكثر من أن تحصى وتحصر. جمع لها ابن القيم رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب وصحيح السنة أو ما جاء في السنة نحو 1000 دليل، والقرآن الكريم مليء بذلك. فالله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، أعلى وارتفع. قال جل وعلا أيضا أأمنتم من في السماء أي على السماء، أو في السماء أي في السمو العلو والارتفاع. وهذا إنما يقوله الله جل وعلا، هو الذي يعذب وهو الذي يقضي ويقدر، وهو الذي يخسف ونحو ذلك مما جاء في الآيات. وجاء أيضا إضافة لفظ التنزيل إلى الأشياء النازلة من عنده، تنزيل من حكيم حميد، ينزل من السماء وأنزل من السماء ماء، وصفة هذه الأشياء أنها تنزل من عنده تبارك وتعالى، فهو عال فوق عرشه وفي علو وارتفاع. وأيضا الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العروج تعود إليه الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، العروج هذه كلها مما يدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هذا سنرد عليه هذا المعنى. يقول هذا السائل هل يوجد في بعض تفسير مستدل في الشرع أنها جاءت معنى استوى بالاستيلاء، بالاستيلاء يعني استوى بمعنى استولى؟ هذا خطأ، وهذا الذي سنرده، غير صحيح، هذا غير صحيح. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب كتابا بيده فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. وكانت زينب تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وتقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه جميع المسموعات جميع الأصوات إني لإلى جانب الجدار ما أسمع والله جل وعلا يسمعها. وفي بعض الروايات من فوق سبع سماوات. وجاء أيضا هذا المعنى أي إثبات صفة العلو لله عز وجل في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة ثابتة، صفة العلو هي صفة ذاتها، وصفة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. فهؤلاء أهل البدع نافوا هذه الصفة وقالوا لا يصح، هذه الصفة لا تصح، وإنما المراد الرحمن على العرش استوى أي استولى، وهذا أقبح، وهذا أقبح لأوجه كثيرة. نقول لماذا لا نقول الرحمن العرش استوى بمعنى الاستواء؟ قالوا إذا قلنا استوى سيصير كاستواء الملك على العرش، وهذا مبني على أصل عندهم وهو ماذا؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق. فهذا أول وجه، نقول مثلتم الخالق بالمخلوق وهذا عين الضلال. ولهذا قلتم استواء الخالق الرحمن كاستواء المخلوق، ولو أنكم لم تمثلوا بينهما ما قلتم هذا. فاستواءه ليس كاستواء المخلوق، وهو غني عن العرش غير محتاج إليه، كل مفتقر إليه وهو غني عن كل شيء. فليس معنى الرحمن على العرش استوى أنه محتاج إلى عرشه، بل يقول العلماء وهو عال فوق سبع سمواته مستوى على عرشه بائن عن خلقه غير محتاج إلى عرشه وإلى سائر الخلق، بل هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أولا. ثم نقول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وليس بمعنى يماثل المخلوق. فإن قالوا الإنسان يستوي على العرش، نقول أيضا الإنسان يستولي على العرش. فإذا قلتم استوى بمعنى استولى أي الإنسان أيضا يستولي على العرش، فهل تضاف نفس الصفات له؟ فما رأيتموه يوهم التمثيل في صفة الاستواء، الواجب أن تراه يوهم التمثيل في صفة الاستيلاء. الأمر الثالث، إذا قلنا الرحمن العرش استوى استولى، إذن قبل أن يستولي عليه جل وعلا كان تحت ملك من؟ من كان مستوليا عليه؟ لأنه لا يقال لشخص استولى على كذا إلا إذا كان عند غيره. فهذا وصف لله جل وعلا بصفة النقص، وأنه كان مغلوبا فصار غالبا، وأنه كان مستولا على عرشه ثم استولى عليه هو جل وعلا. والوجه الآخر أنه لا يعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى، غير موجود، لا يعرف هذا في دواوين أهل العلم وفي دواوين لغة العرب، لا يعرف استوى بمعنى استولى أبدا. ولهذا ذكر ابن القيم في النونية أربعة معاني استوى بمعنى العلو والارتفاع والقصد والاستقرار. قالوا بل يوجد ما يدل على ذلك. قلنا ماذا؟ قالوا قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق. شوف أدلتهم، عوض مثل قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة الكرام، يقول قال الشاعر. هذا البيت لا يعرف قائله ولا يوجد في دواوين الشعر، والذي وجد منه بغير هذا المعنى بشر قد استولى على العراق، بشر قد استولى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وعلى فرض ثبوته قد استوى بشر على العراق، استواؤه هو علوه عليه وارتفاعه وسيرورة ذلك في ملكه لا يلزم أن يكون بمعنى استولى. فهنا يشير الناظم إلى رد كلام هؤلاء وهو كلام باطل، حيث يستدلون على هذه المسائل بأبيات بكلام من شعر لا يعرف قائله أو هو من أقوال النصارى كما ذكرنا. فهنا قوله أي استوى بمعنى استولى أنه معنى أضافه المخالفون، نعم هذا معنى ذكره الأشاعرة وهو معنى باطل ولا يصح، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هنا ذكر مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد وهي رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى. والمؤمنون يرون حقا ربهم، أي أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا في الجنة يوم القيامة. شيخ قد لك واحد السيارة محولتهاش ضليت حملتها. فهذه مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. الأمر الأول رؤية الله في الدنيا، لا أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا، لا يرى أحد الله جل وعلا في الدنيا ولم يرى أحد. وإن كان اختلف أهل العلم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، ودون أن نطيل الكلام في ذلك وإن كان بعض الأئمة قد أثبت ذلك، لكن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يوجد نص صريح يدل على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو ذر هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه كما جاء في صحيح مسلم. وعائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعرض على الله فدية. وقال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما جاء في بعض أحاديث كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اختصار الملأ الأعلى رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤيا منامية ورؤيا قلبية. ولهذا ما نقل عن ابن عباس وبعض السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجد نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة بعيني رأسه، ما يوجد نص صريح، وإنما الذي يوجد رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه جاءت رواية كثيرة تدل على أنها رؤيا منامية. وجاء ما يدل على الإطلاق رأيت ربي فتكون رؤيا قلبية، أما رآه في الدنيا يقظة بعيني رأسه ما يوجد دليل يدل على ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ينقل عن ابن عباس الأصل الذي يظهر أن الروايات لا تختلف ويجمع بينها، ولا يوجد في واحدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا يقظة بعيني رأسه، وإنما جاء إطلاق الرؤية أو أنها رؤية قلبية أو رؤية منامية. فحيث جاء أنه رأى ربه المراد رؤية منامية أو قلبية. وأما قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذا فسرته عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا في موضعين. الموضع الأول لما خرج من غار حراء، يعني لما أوحي إليه بأوائل سورة المدثر، والموضع الثاني ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق يخرج بين أجنحته التهاويل وهي إيش؟ الألوان المختلفة. فقول عائشة هذا رواه مسلم. فالرؤية في الدنيا غير موجودة، لم يرى أحد. وهل يمكن أن يرى؟ قال بعض أهل العلم عقلا نعم، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليك أنظر إليك. ولو لم يكن ممكنا عقلا أو مستحيلا ما قال رب أرني أنظر إليك، ولكن شرعا لا يقع، ولا أحد رأى ربه أو لا أحد يرى ربه في الدنيا. أما الرؤية المنامية فهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولغيره ولعموم المسلمين. قد يرى الشخص في منامه ربه، يعني يخاطبه، يعني ماذا يخاطبه؟ كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هذا لا شيء لا ينكر حد، ولم يزل الأئمة يتناقلون مثل ذلك. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا المقصود هنا، والمؤمنون يرون حقا ربهم، إثبات الرؤية لأهل الإيمان في الجنة. وهذه دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من غير عصا أي حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن سامع. وقال جل وعلا قبل ذلك يلقون فيها نظرة وسرورا، نظرة الحسن والبهاء. فوجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية ذات جمال إلى ربها ناظرة، إلى تنظر إلى الله. فعل نظرة له ثلاث معاني في لغة العرب، وهذا بحسب ما يتعدى به. فإذا تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار، قيل انظرون نقتبس من نوركم. ماذا لما يضرب بالسور بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وضرب بينهم بسور له باب ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرتين. قبل هذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم منافقون من المنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس، يعني انظروا في الأمر مبني على حذف النون، والواو هو الضمير المتصل محله الرفع الفاعلية، ونا ضمير متصل أيضا محله النصب على المفعولية. فهنا تعدى فعل نظر بنفسه، يعني طلب الفعل مفعولا به، فنظر هنا بمعنى انتظر. وقد يتعدى نظر بحرف في، حرف الجر في، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تفكروا. وقد يتعدى نظر بإلى فيكون بمعنى الرؤية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وفيه معنى التفكر. وهنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، تنظر تبصر ترى، وهذه ظاهرة واضحة قوية في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، أي أن المؤمنون يرون ربهم، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا حجب الكفار عن ربهم فأهل الإيمان يرون ربهم، وإلا فما ما فائدة هذا الوعيد وهذا ماذا البيان لهذا النوع من العذاب أنهم يحجبون على ربهم فلا يرونه. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. هذا أنواع العذاب، فمن عذابهم أن الله تبارك وتعالى يحجبهم فلا يرونه. إذا لم يره الكفار فالمؤمنون ما هو نعيمهم؟ أن يروه تبارك وتعالى. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في أحاديث كثيرة صحيحة أن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الأحاديث هذا كثيرة وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الحديث. وجاء في قوله عز وجل أن المؤمنين يلقون ربهم، قال جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما. قال الإمام أبو بكر العربي ابن العربي وهو في مجلس فتليت هذه الآية فقال لجنبه لمن هو جنبه هذه آية تدل على إثبات الرؤية لله جل وعلا، لا تقول العرب لقي فلان فلان إلا إذا رآه وشاهده، إلا إذا رآه وشاهده، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما. ومن الأدلة على إثبات الرؤية لله جل وعلا قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله جل وعلا هذا فيه النفي عن أن يدرك. يقول العلماء في هذا الباب أسماء الصفات أن وصف الله جل وعلا يكون بالإثبات، والنفي ليس المحض، لا تنفى الصفات عن الله جل وعلا نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد النفي. ولا يظلم ربك أحدا، أي أنه متصف بصفة العدل. فقوله لا تدركه الأبصار إثبات للرؤية وأنه جل وعلا ينعم أهل الجنة بالنظر والرؤية إليه، لكن لا يدركونه ولا يحيطون به رؤية في الرؤية. وفي قوله جل وعلا لن تراني، لأنه طلب أن يراه في الدنيا، وكأن فيه الإشارة إلى أنه يرى يوم القيامة تبارك وتعالى. وأما الأحاديث الباب فمتواترة مستفيضة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا الحجاب، فإذا كشفه نظروا إليه، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأيضا الأحاديث التي فيها أن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا في الصحيح أنه يأتيهم تبارك وتعالى يعني أهل الجنة فيقول إن لكم عندي وعدا أريد أن أنجزكموه، فيقول ألم تعطينا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تفعل، ألم تفعل، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيء أعظم من أن ينظروا إليه تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال إنكم تنظرون أو ستنظرون إلى ربكم يوم القيامة كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، وفي رواية إلى الشمس، لا تضامون من التضام أو لا تضارون في رؤيته. ترى يعني لما يكون القمر بدرا دائرا تاما كم يراه الناس من الناس؟ كل من على وجه البسيطة يراه. هل نتزاحم في رؤيته؟ ما نتزاحم. وكذا الشمس وهي مرتفعة، فكذلك يرى المؤمنون ربهم. قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. ما في تشبيه الله جل وعلا الله تبارك وتعالى بالقمر أو بالشمس، وإنما التشبيه للرؤية، الصفة التي ترى، الهيئة التي ترى فيها القمر والشمس، لا نضار ولا نضام في رؤيتها. فهكذا لا نضام ولا نضار في رؤية ربنا تبارك وتعالى، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لا للمرئي بالمرئي. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة حكم عليه بعض أهل العلم بالتواتر. فهذا في قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم، ولعله تبقى تتمة كلام إن شاء الله يكون في درس لاحق، وقد مضى الوقت. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.